لا ليس للأب أن يفضل أحد أبنائه على الآخرين محبة ولا أن يخصهم به دون الآخرين إلا إذا كان لسبب. هذا طالب علم يحتمل النفقات أكثر من غيره، هذا مريض يحتمل النفقات أكثر من غيره، هذا أكبر وأسن من هذا يحتمل النفقات أكثر ممن هو دونه. فهذه أسباب ومسوغات هذا الزواج يعطي لزواجه، وإذا بلغ الآخر وأراد الزواج يعطي المال لزواجه كبير حجر السيارة أشتري له سيارة، وإذا بلغ الآخر مرحلة يحتاج إلى سيارة أشتري له سيارة، فلا أخص واحدا دون الآخر.